قصيدة باللهجة العراقية الدارجة تحمل عنوان وغيرك ما يداوي جروح، من أشعاري أنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي، ومن إلقائي أيضا الآن ألقيها على مسامعك الكريمة في هذا التسجيل. هذه القصيدة الشعرية العراقية الدارجة كتبتها أنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي في العراق. انتهيت من نظمها في صباح يوم الأربعاء المصادف 29 صفر 1427 للهجرة القمرية الموافق 29/3/2006 ميلاديا. وفي هذا اليوم، يعني ذلك اليوم الذي انتهيت فيه من كتابة هذه القصيدة، حدث فيه الكسوف الجزئي للشمس الذي ابتدأ في تمام الساعة 1:30 ظهرا وانتهى في تمام الساعة 2:30 تماما، ويتتلف من 14 بيتا. وقد انتهيت من نظمها في أرض العراق المباركة في محافظة كربلاء المقدسة، وقد وثقتها في كتابي المنشور الذي يحمل عنوان ديوان عبقات الهوى. اليوم نحن بتاريخ يوم الخميس 22/5/2024 ميلاديا، اليوم بعد مرور ما يقارب أو يناهز 18 عاما من تاريخ كتابتي هذه القصيدة، بعد 18 عاما اليوم أنا محدثك الآن مؤلف هذه القصيدة رافع آدم الهاشمي ألقي على مسامعك هذه القصيدة بالشعر العراقي الدارج. رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي. أقول وغيرك ما يداوي جروح، يا صاحب انهضوا قوم، يا صاحب انهضوا قوم، قوم يا صاحب انهضوا قوم، وارفع عنا الهموم، احمل سيفك البتار يا ابن حيدر علي الكرار، انهض علي يكره الطيبات، ثارك حي بعد ما مات، يا صاحب انهض وقوم، يا صاحب انهض وقوم، وارفع عنا الهموم، احمل سيفك البتار يا ابن حيدر علي الكرار، انهض انهض علي يكره الطيبات، ثارك حي حي حي بعد ما مات، يا صاحب انت تدرينا قائدنا وانت حادينا، يا صاحب انت تدرينا قائدنا وانت حادينا، ترخص لك يا الوصي كل روح، وغيرك ما يداوي جروح، جروح جروح خلت بالقلب حسرات، وحسرات وجت بالدماء آهات، تسيل دموم وانت تباوع ومحزون، من حبي إلك وصفاني مجنون، ريتاني يمك كل وقت، ريتاني يمك كل وقت، روحي إلك شمعة علقت يا روحي انت الروح، يا روحي انت الروح، يا عطر دوم يفوح، اتمنى يمك اجي واحكي لك همومي ببكي، يا سيدي ومولاي افراقك سبب بلواي، يمتى اشوفك يا الولي، يمتى يمتى اشوفك يا الولي، يا بن حامل حمى حيدر علي، يما يا الزهرة الزكية، يما يما يما يا الزهرة الزكية، روحي ارخصها هدية الك ولابنك المعصوم، يلعدكم كل العلوم، يلعدكم كل العلوم، يا صاحب انهض وقوم وارفع عنا الهموم، احمل سيفك البتار يا بن حيدر علي الكرار، انهض عليك ره الطيبات ثارك حي بعد ما مات، يا صاحب انت تدرينا قائدنا وانت حادينا، ترخص لك يا الوصي كل روح وغيرك ما يداوي جروح، جروح خلت بالقلب حسرات وحسرات وجت وجت وجت وجت بالدماء آهات، تسيل دموم وانت تباوع ومحزون من حبي إلك وصفوني مجنون، ريتاني يمك كل وقت، روحي إلك شمعة علقت، يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي انت الروح، يا روحي يا روحي يا عمي يا عمي يا صاحب الزمان يا المهدي، يا عمي يا صاحب الزمان، يا روحي انت الروح، يا عطر دوم يفوح، اتمنى يمك اجي واحكي لك همومي ببكي، يا سيدي ومولاي افراقك سبب بلواي، يمتى اشوفك يا الولي، يا بن حامل حمى حيدر علي، يما يا الزهرة الزكية، يما يا الزهرة الزكية، روحي ارخصها هدية الك ولابنك المعصوم، الك الك الك ولابنك المعصوم، يلعدكم كل العلوم، يلعدكم كل العلوم. رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي.